ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. تكلم عن الإنسان الذي خلق له الكون بعد أن تكلم عما أعده الله له من خلق الكون. وتجد السورة في الإعداد للمخلوق الجديد اللي هو الخليفة اللي بيقول عليه ده خلق من صلصال، المباشر له خلق ما ما يوجد به من قوت الدنيا واستبقاء الحياة ومش عارف ايه، والارض ومددناها وألقينا فيها رواسي وفيها من كل شيء موزون، والرياح بتجيب السحاب والمية وكل دي وكل ما. انما اخد بالك انه قبل كده استهل الصورة بايه؟ تلك ايات الكتاب وقرآن مبين، ويتكلم عن القرآن. يبقى اتكلم عن القرآن هو حارس القيم لحركة الانسان في الارض، ثم تكلم عن المادة اللي هي الحياة. يبقى احنا عندنا ايه؟ مقومات الاثنين. المقوم الاساسي ايه؟ القيم. والثاني مقوم المادة. فاتكلم عن مقوم القيم الاول. ليه؟ قال لك لانه مدام انسان فيها هيخلقه خليفة مهم، قبل ما يخلقه لازم يديه النظام اللي يعيش به ويسعده، ولا هو يخلقه بعدين نقول نجيب له نظام؟ لا، قبل ما يخلقه يديه زي ما قلنا اللي عمل الغساله واللي عمل البوتاجاز واللي عمل التلفزيون. هل هو عمل اي اله كده وبعدين قال شوفوها تنفع لايه؟ لا، ده هو قبل ما يعمل الاله ايه؟ قال دي كذا تهلا كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. يبقى مين اللي حدد مهمتها اللي صنعها؟ فكذلك الانسان ما دام عينه خليفه يبقى عايز حاجتين اثنين، مقومات ماده ومقومات قيم. مين لازم يجهزهم له الاول؟ طب يجهز له الاول ليه؟ ام قال لك لان مقومات القيم ستمد حياته الى حياه لا تنتهي، ومقومات المادة هتديله بس البعير وبعدين تلظيه في التاني. يبقى المقوم الاساسي ايه؟ القيم. هنا اذا قرأت سورة الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان. الله، إذن القرآن دي المنهج قبل ما خلق الإنسان عمل له المنهج اللي يعيش عليه، وبعدين يخلق إيه؟ وبعدين يخلق الإنسان وبعدين نعلمه بقى. يبقى إذن اللي بيعمل صنع يعمل فعل مهمتها الأول، وما يجعلها تؤدي مهمتها. فكذلك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يبقى قبل ما يعمل دي يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ نفسه عملت كده. اتكلم عن الكتاب وانه محفوظ وانه كذا وانه وانه وانه وانه، وبعدين تكلم عن مين؟ عن الارض ومددناها. تتكلم عن ايه؟ منهج القيم قبل ان يتكلم عن منهج الايه؟ المادة.